إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب رياض الصالحين. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الباب 13، وهو قوله باب في بيان كثرة طرق الخير، ووصلنا إلى الحديث 7. قال رحمه الله 7، وعنه هذه الأحاديث كله عن أبي هريرة، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. إذن كثرة الطرق للخير كثيرة وظاهرة في الكتاب والسنة، فمن ذلك الذهاب للمسجد. فالأصل في المسلم الرجل الذي ليس له عذر أنه يصلي في المسجد. هذه الصلاة في المسجد اشتملت على خيرات عظيمة جدا، بدءا من الوضوء في منزله، ثم الذهاب إلى المسجد كل خطوة له بها صدقة، كذلك ما يعني يقوله ويفعله إذا دخل، إذا انتظر الصلاة، إذا صلى الصلوات الخمس، إذا ذكر الأذكار العظيمة التي تكون بعد الصلاة، إذا رجع، حتى في رجوعه من كرم الله سبحانه وتعالى لما كان هذا من أثر الطاعات كما سيأتينا. ستأتينا نصوص كثيرة جدا. صلاة الجماعة أمرها عظيم، وهي أصلا مضاعفة على صلاة الفذ ب27 درجة، ففضلها عظيم، ولا ينبغي لعاقل أن يفرط فيها، ولا يفرط فيها إلا محروم. رأيت لو أن شخصا قيل له: إذا عملت من منزلك هذا سنعطيك 1000 درهم، وإذا ذهبت إلى آخر الشارع وعملت في المكتب الذي هناك سوف نعطيك 27,000 درهم. هل هناك عاقل يؤثر أن يعمل في بيته مقابل أن يأخذ 1000 درهم على أن يذهب إلى آخر الشارع ويأخذ 27,000 درهم؟ الجواب القطعي عند كل عاقل لا. طبعا نفس العمل، عمل هنا وهناك أو يزيد قليلا، نجي خطوات تذهب 5 مرات، يضاعف لك العمل 27 درجة، وأنت يوم القيامة وأنا والجميع سوف نحتاج ولو إلى حسنة واحدة، لا تجد أما ولا أبا ولا أخا ولا صديقا ولا ابنا ولا بنتا يعطيك حسنة ولا نصف حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه. فلماذا يفرط العاقل في هذا الفضل العظيم الذي لو كان بعيدا وكان في مشقة لكان جديرا أن تتجشم المشقة من أجله، فكيف وهو قريب وسهل على من سهله الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى هذا لما قال عن المنافقين: ولو علم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو يجد شيء من الدنيا ولو قليل، ولو كان قليلا حقيرا، لتعب من أجله. أما الآخرة فمن زهد في الصلاة وهذه الحال، يعني فيه شيء من الزهد، شيء عظيم من الزهد في الخير، لا سيما على القول الذي يعني يدل عليه كثير من ظواهر الأحاديث أن صلاة الجماعة واجبة إلا على من له عذر، ولا يجوز المداومة على تركها. ومعروف خلاف العلم في هذا، لكن هذا هو ظاهر كثير من أحاديث السنة. قال هنا: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدو يكون في أول النهار، والرواح يكون في آخره. فإذا ذهبت إلى المسجد في صباح أو مساء أعد الله لك في الجنة نزلا كلما غدوت إلى المسجد أو رحت إليه. ما معنى النزل؟ فسره المصنف بقوله: القوت. القوت هو ما تقوم به البنية، يعني الطعام الضروري الذي يعيش الناس عليه. ليس كل طعام قوتا، فالفاكهة مثلا نحو ذلك هذه ليست قوتا، هذه ما يسمى عندنا بالسلطات وكذا، هذه ليست قوتا. القوت هو الذي يعيش عليه الناس، مثل الأرز والفول والقمح والشعير، هذه الأشياء. والرزق، والرزق عرفه بعضهم بأنه كل ما ينتفع به، وما يهيأ للضيف. وقالوا المعنى الأخير هو الأليق بهذا الحديث، ما يهيأ للضيف، يعني يعد الله عز وجل له كرامة في الجنة كلما غدا أو راح إلى المسجد. الله أكبر، فضل عظيم. سبل الخير كثيرة. الثامن وعنه رضي الله عنه، وعطف أحاديث أبي هريرة على بعضها، ولهذا يقول عنه وعنه وعنه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح، نعم، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثامن: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. هذا ضبط بالكسر، وكأنه ضبط بالفتح أيضا، هنا ضبطها بالفتح، والشارح صرح بضبطه بالكسر، ولو فرس نشاة هكذا ضبطها، ولي في ذهني وأظن أن الشارح نص عليه أنه الضبط بالكسر، فليراجع. متفق عليه. قال الجوهري من علماء اللغة: الفرسن ها في المرة الثانية ضبطها بالكسر، هذا هو، من البعير كالحافر من الدابة، قال: وربما استعير في الشاه. من أعمال الخير إهداء الجيران بعضهم لبعض الطعام، هذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا يعني طبخت مرق، إذا طبخت كذا فأكثر مرقها وأهدي لجيرانك، هذا معنى الحديث. فهذا من السنن ومن الأعمال الفاضلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. حتى كان بعض الصحابة، ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص كما في السنن، لما طبخ مرة عنده طعام فقال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم قال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم قال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فاستغرب الناس الذين عنده، قالوا: يا عبد الله، يعني يا أبا فلان أو كذا، لماذا أنت تكرر الاهتمام بهذا الأمر؟ فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو حديثا نحوه في الاهتمام بالجار. وهذا معناه أن الجار ولو كان كافرا فله حق على جاره، فكيف إذا كان مسلما فيكون له حقان، فكيف إذا كان قريبا فتكون له ثلاثة حقوق. هذا هو دين الإسلام العظيم الذي فيه الإحسان إلى الناس ودعوتهم وتأليفهم من أجل أن يدخلوا في دين الله ويوحدوا الله سبحانه وتعالى فينجوا من عذابه ويدخلوا إلى دار نعيمه وكرامته. فهنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء المسلمات، ولهذا قال: يا نساء المسلمات، والأظهر في هذا أن المقصود أيها النساء المسلمات، أيها النساء المسلمات، لأن الإهداء عادة ما يكون بين الجارات. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاء، يعني هذا الحديث فسر بوجهين. الوجه الأول أنه خطاب للمهدية وللمعطية: أنت أيها المهدية المعطية لا تستحقري شيئا ولا تقولي هذا قليل لا أعطيه لجارتي، هذا القليل فيه خير ابذليه، لا سيما في البيئات التي يعني كل شيء ما كان قليلا عندك هو محتاج إليه عند غيرك من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون القيمة دائما في الهدية ليست في قيمتها المادية والمالية، وإنما هي في رمزيتها للمحبة وللمودة وما إلى ذلك. طيب، وقيل إنه خطاب للمعطاة المهدات المهدى إليها، أنك إذا أهدي إليك شيء فلا تحتقريه وتقول: ما هذا الشيء الحقير الذي يعطونه، كيف لا يعطوننا شيئا يليق بمقامنا وما إلى ذلك، هذا لا ينبغي. وهذا كثيرا ما يجري بين الناس عموما وبين النساء خصوصا، ولهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أهدى لك أحد شيئا فتقبله بنفس الرحبة، يكفي أنه تذكرك وأنه أحبك وأنه اهتم بك ولهذا أهداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلته. هل أنت أعظم مقاما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقارن به؟ فقال: أنا لو أهدي له لي كراع لا قبلت، ولو دعيت إلى كراع أو إلى كذا لا أجبت. هذا من التواضع ومن المحبة بين المسلمين. والفرس ما هو؟ يقول: ولو، هذا للتقليد، ولو كان هذا المهدى قليلا جدا مثل فرس الشاة. الفرس أصلا هو من البعير، ومثل الحافر من الدابة من ذوات الأربع كالبغل والحمار، هذا أصلا يستعمل في الشاة، لكن في البعير، وربما استعير للشاة، فيعبر به عن ظلف الشاة. ظلف الشاة ليس فيه لحم يذكر شيء، يعني ليس له قيمة كبيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كان المهدى، ولو كانت الهدية فرس نشاة، فلا ينبغي للمهدية أو للمهدات أن تحتقر ذلك، فيكفي أنه عمل خير. فإذا هذا من عمل الخير مهما كان قليلا. أنت مثلا وجدت شخصا يطلب الصدقة وليس في جيبك إلا نصف من عملتك أو ربع، أو شيء قليل، لا تقل هذا قليل، اتقوا النار كما سيأتي معنا. ولو بشق تمرة، التمرة كم تساوي؟ فكم يساوي شقها؟ ولو بشق تمرة اتق النار إذا ما وجدت. هذا أحسن من العدم، أحسن من أن ترده بلا شيء. أعطي. التاسع، وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة، رضي الله عن أبي هريرة الذي حفظ الله به هذه السنن العظيمة الكثيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. الإيمان والدين 70 أو قال 60، شك الراوي، قيل الأرجح رواية 60 من جهة حديثية، وقيل يعني من جهة الرواة الذين رواها هم أثبت، وأظن البخاري اقتصر عليها، وهذا التردد وقع عند مسلم، وهذا اللفظ لمسلم، ولهذا يعني استدرك على المصنف رحمه الله في قول متفق عليه، ليس متفق عليه بهذا اللفظ، وإنما الإيمان 60 شعبة، هكذا هذا هو الحديث الذي رواه البخاري، أما بقية الحديث فهو لمسلم. الإيمان 70 أو 60 شعبة، أي قطعة كما قال المصنف، وهذا يدل على مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتبعض وأنه يزيد وينقص، فعندنا وأن الشعب متفاوتة، ولهذا قال فأفضلها وأدناها، إذن هذه الشعب ليست على درجة واحدة، أفضل تلك الشعب وأعلاها وأغلاها، وهي الأساس المتين الذي تبنى عليه جميع الشعب، والذي لا قيمة لشعبة من الشعب إذا لم توجد، قول لا إله إلا الله، التوحيد. ما في فائدة، ما فائدة أن يطعم الإنسان الناس أو يقرأ القرآن وهو مشرك ويدعو إلى الشرك ويستعمل السحر بالله ويتقرب إلى الشياطين ثم يقول هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. إذن التوحيد، الإيمان بالله وحده لا شريك له، معبودا وربا متصرفا في هذا الكون ومتصفا بالصفات العلى، لا يشاركه أحد في ذلك. والأصل في الإلهية هو العبادة، يعني أن لا يعبد إلا الله عز وجل، لا بدعاء ولا بنذر، كما أنه لا يصلى إلا له ولا يصام إلا له، فلا يحج إلا إلى بيته، ولا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به. هذا هو دين الإسلام. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا كفر، الغلو في الملائكة، في النبيين، في الصالحين، في المرسلين، كل هذا كفر بالله عز وجل بنص الكتاب. الله عز وجل أرسل الرسل ليكون التعظيم كله له، تعظيم الإلهية والعبادة لا بد أن يفرد به الله سبحانه وتعالى، هذا أصل الدين، هذا أهم شيء في الدين، هذا أهم شيء في الخليقة وفي الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد ذلك تأتي أفعال الخير. وبعض الناس الآن يقول لك هذا الشخص يعني وإن كان ضالا مثلا كافرا أو نصرانيا أو كذا، ولكنه يفعل الخير وكذا، هو خير من غير من كثير من المسلمين. أعوذ بالله، لا يكون كافر خيرا من مسلم أبدا، مهما كان ذلك المسلم، ما دام أنه مسلم، ما دام لم يرتد ولم ينافق ولم يتزندق وما إلى ذلك، فهو خير من كافر. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، لو لم يكن معه إلا التوحيد فضلا عما معه من صلاة أو صيام أو كذا لكان خيرا من جميع الكفار الأرض، لا يمكن أن يكون أحد من الكفار خيرا من إيش؟ من مسلم، إلا من حيثية معينة عند التقييم. طيب، يعني يقال مثلا هذا أكرم من فلان المسلم، هذا قد يقع، قد يقع، لأن المسلمين فيهم من هو بخيل، فيهم من هو جبان، فيهم من هو كذا، لكن في النهاية في الإجمال لا يفضل كافر على مسلم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى تلك الشعب وأقلها وهي تتفاوت وليس فيها دني، إماطة الأذى عن طريق المسلمين، ومع هذا فضلها عظيم جدا كما سيأتي، فما بالك بما فوق ذلك. والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي هو قطعة متوسطة، ليست هي بالدنيا ولا بالعليا، هي فيما بين هاتين. الحياء هو خلق ممدوح يحمل صاحبه على فعل المكارم واجتناب القبائح، نعم، وأعظمه وأجله الحياء من الله تبارك وتعالى، الذي أحسن إلينا ورزقنا وخلقنا وأنعم علينا بكل أنواع النعم وهدانا إلى الإسلام وعلمنا وأصح لنا أجسامنا وأدر أرزاقنا، فنستحي منه أن نعصيه بهذه النعم التي أعطانا إياها ونحن واقفون بين يديه ومسؤولون لديه عما أعطانا وخولنا وعما فعلنا في حياتنا. فينبغي أن نستحي من الله على قدر قربه منا وإنعامه علينا مع تقصيرنا في حقه وعصياننا لأمره، فينبغي وهو يسترنا مع ذلك ويرزقنا ويعافينا. فينبغي علينا أن نستحي من الله حق الحياء كما جاء في بعض الآثار أو الأحاديث. إذن أفضل، وهذا أيضا فيه من عقيدة أهل السنة في باب الإيمان الجمع بأن الإيمان قول وفعل وعمل للقلب والجوارح. لاحظ، لا إله إلا الله فيها اعتقاد التوحيد، لأن لا تكون من شعب الإيمان إلا إذا اعتقد مقتضاه وقالها باللسان، إذن قول باللسان واعتقاد بالجنان وفعل في إماطة الأذى عن الطريق وعمل قلبي وهو الحياء، كل هذا يدخل في الإيمان، كله يدخل، كله أجزاء من أجزاء الإيمان. هذه العقيدة الصحيحة. العاشر عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثراء من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فأدخله الجنة. هذه قصة عجيبة حصلت في بعض الأمم السابقة، فيها عبرة عظيمة جدا، وهي تدل على كثرة طرق الخيرات وأن لا يحتقر الإنسان شيئا من الخير. كثير من هذه الأحاديث ذكرها النووي لأن فيها عبرة، وهي عدم احتقار شيء من الخير. فقال: إن رجلا كان بلغ درجة، بلغه يعني اشتد عليه العطش جدا، فوجد بئرا فنزل فيها وأخذ منها ماء شربه فذهب عنه العطش، فلما خرج إذا كلب يلهث، معروف أن الكلب إذا عطش فإنه يخرج لسانه، وهذا معنى اللهث، يأكل الثرى من العطش، من شدة عطشه يلحس التراب الذي حول البئر لأن فيه شيئا من النداوة، شيء من البلل الخفيف، لأنه لا يجد، لا يستطيع الماء، ومعروف أن هذا لا يفيده، يعني سوف يموت من العطش. فقال الرجل: هذا الكلب بلغ منه العطش مبلغا عظيما مثل الذي بلغ مني. فرحمه الرجل، فأتعب نفسه تعبا عظيما لأجل هذا الكلب، نزل بالبئر، نزل في البئر. طيب هو لما نزل هو يستطيع أن يشرب مباشرة، لكن أنا يريد أن يسقي الكلب، والكلب في الأعلى، ماذا سيفعل؟ فأخذ خفه من جلد، مع أن الماء، وقد نبه الشراح على هذا، الماء يؤذي الجلد، مع ذلك ضحى بهذا الخف لأجل هذا الحيوان رحمة به، فملأ الخف ماء ثم أمسكه بفيه، لأنه يحتاج أن يصعد بيديه ولا يستطيع أن يمسك الخف وفيه الماء، ماذا يفعل؟ أمسك الخف بفيه، الخف الذي يلبس في الرجل، أمسكه بفمه. انظر إلى هذا التواضع، هذه الرحمة، هذا التعب من أجل هذا الحيوان لهذا الرجل رضي الله عنه. قال: حتى رقي، صعد إلى الأعلى فسقى الكلب فشكر الله له. الله عز وجل شكور وشاكر، من أسماء الشكور والشاكر. ما معنى شكور؟ الأصل في لغة في شكرة، قال تقول العرب: دابة شكور إذا كانت تسمن على العلف القليل، تعطي علفا قليلا ما شاء الله تسمن. فالله عز وجل يشكر العمل القليل بالأجر الجزيل عظيم، فهذا العمل وإن كان يعني فيه من الرحمة ما فيه لكنه قليل، ربما ما أخذ منه إلا ربع ساعة مثلا في حياته الطويلة، هذه 60 سنة أو كم، والأقدمون كانوا يعيشون حياة طويلة، هذا العمل الذي قد تراه يسيرا كان سببا في غفران جميع ذنوب هذا الرجل، فغفر له. وفي اللفظ الآخر: فشكر الله له هذا العمل وضاعف له أجره فأدخله الجنة بسبب هذا العمل. فأنت لا تحتقر من الحسنات شيئا، كلما وجدت حسنة ولو يسيرة فانظر إليها بميزان لعلها المنجية، وكلما رأيت سيئة لا تحتقر سيئة وانظر إليها بميزان لعلها المهلكة، فاجتنب أي سيئة مهما كانت ما استطعت، وافعل كل حسنة تجدها وتجد الفرصة إليها ما استطعت. لا سيما الحسنات المتعلقة بالرحمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كل شيء الراحمون يرحمهم الرحمن، رحمة العباد، رحمة بالإنسان، بالضعيف، بالصغير، بالكبير، بالمرأة، بالحيوان، بالشجر، أي شيء ترحمه فهذا علامة خير عظيمة. قد يرحمك الله بعمل واحد فيه رحمة، أعمال الرحمة بالذات لها أثر عظيم. فالصحابة استغربوا من هذا، ما ظنوا أن الأمر يبلغ هذا في الحيوانات أيضا، لنا أجر ليس في البشر فقط. فقال: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لا أجر، إن لنا في البهائم أجر. فقال: في كل كبد رطبة أجر، يعني كل شيء فيه حياة فإن فيه أجرا، فيه روح فإن فيه أجرا. هذا معنى كبد رطبة، لأن يعني الإنسان إذا مات جف جسمه وجفت كبده، معناها أن الحيوان. انظر وقارن هذا بعمل التي حبست هرة، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار. هرة كلب، أنت قد ترى أن هذه أعمال يسيرة جدا، ماذا تساوي؟ هذا دخل بسبب الكلب الجنة، وهذه دخلت بسبب الهرة النار، مع أن الكلب ليس من الحيوانات التي هي يعني ذات القيمة العالية في الشريعة، بل هي يمنع من دخول الملائكة ولا يجوز تربيته إلا في أغراض معينة وما إلى ذلك. ومع ذلك، لكن لا، ليس معنى هذا أن نتركه يموت عطشا، لأن هذا فيه تعذيب. فإيش سقاه فأدخله الله الجنة. وكل حيوان، قال لك في كل كبد رطبة أجر، وهذا فيه فائدة عظيمة أصولية، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن هذه القصة تتعلق بمن قبلنا، ومع ذلك فهموا أنهم مخاطبون بها. وما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أحكي عن من قبلكم، إيش اللي دخلكم؟ أكيد أنه لا يحكي لهم إلا للعبرة، ليستفيدوا، لقد كان في قصصهم عبرة. وهذا يبين ضعف القول بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في الآيات والأحاديث، بل هذه القصص لنا لنأخذ منها العبرة حتى ولو كانت تفصيلية، ما لم يعارضها شيء في شريعتنا. قالوا في رواية لهما، هذه رواية عظيمة: بينما كلب يطيف، يقال طاف وأطاف، بركية، الركية هي البئر، هو طبعا فسر هذا، قال والموق، نعم، يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. والموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. هذه رواية عجيبة جدا، وحملها بعض العلماء على أنها قصة أخرى غير القصة الأولى، لأن الأولى رجل، وأما هنا هذه امرأة بغي. ما معنى بغي؟ معناها زانية تكرر الزنا، كأنها تزني بالأجرة. ولهذا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا بأجرة. وكذلك: وما كانت أمك بغية، يعني ما كانت زانية. هذه امرأة ترتكب كبيرة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، من بغايا بني إسرائيل. لكن نفس القصة، نزعت موقها، الموق هو الخف، وقيل هو الذي فوق الخف، فاستقت له به للكلب لأنه كاد يقتله العطش، فسقته فغفر لها هذا البغاء وهذه الكبائر. بسبب إيش؟ بسبب هذا العمل الذي يفيض رحمة، ويعني يدل على أن قلبها فيها رحمة. وقد يكون، قد يكون، يعني ليس في النص ذلك، لكن قد يكون هذا سببا لتوفيقها لبعض الحسنات العظيمة، أو للتوبة في آخر عمرها، أو غير ذلك. لكن ظاهر الحديث أنه غفر لها بسبب سقيها للكلب. وهذا يدل على أن الإنسان لا يحكم على أحد بجنة ولا نار مهما كان. صحيح أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار مهما فعل من الخيرات أو مهما فعل من السيئات ما دام مسلما. فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. 11. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل، أي للشيخين بخاري ومسلم، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره نحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له. هذا أيضا قصة، وهذا عمل أخف من العمل الذي قبله، سبحان الله. هذا تعب وهي تعبت ونزل وموق وكذا، هذا لا، مجرد إيش؟ لو نحيينا هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، انظر ما قام في قلبي من الشفقة على المسلمين من الرحمة، كل المسلمين بالنسبة له إخوة وأخوات وأعمام وعمات وخالات وأبناء وبنات، فيعاملهم بالرحمة ويشفق عليه، رأى غصن شوك قد يؤذي أحد في الطريق فنحاه وقال والله لا أنحين هذا. انظر كيف يهتم بهذا الأمر، قام في قلبه من محبة المسلمين لله عز وجل، فبالتالي بإخلاصه هذا العمل اليسير الذي سبق معنا أنه أدنى شعبة من شعب الإيمان، فما بالك بالوسط، فما بالك بالأعلى. هذه الشعبة التي أدنى شعب الإيمان لما اقترن بها من الإخلاص ومحبة المسلمين في الله عز وجل وما إلى ذلك، في رواية أنها شجرة فقطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين، ليس له مصلحة، أتعب نفسه وأخذ من وقته وجهده من أجل أن يبعد الأذى عن المسلمين. كذلك في رواية مر بغصن شجرة، هذه أخف، على ظهر الطريق فأدخل الجنة لما قال لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، انظر إلى شفقته. بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره ونحاه عنه، فشكر الله له هذا العمل اليسير فغفر له. فهل نحن إذا مررنا بشيء في الطريق يؤذي المسلمين هل نقوم بهذا ولا نقول عمل بلدية خلاص، ما أنا لست، هذا ليس من عملي، هذا ليس شأن المؤمن الحريص على كل، أولا على إخوانه المسلمين أن لا يؤذيهم شيء، والشيء الثاني مثلا قد تجد مسمارا، هذا مسمار قد تدوسه سيارة فتؤثر على إطارها ويكون صاحبه عنده مشوار مهم أو مستعجل أو لماذا؟ ماذا لو خسرت ثواني من وقتك وبعدته عن الطريق؟ قد تدخل الجنة بسبب هذا المسمار. فإذا لا نحتقر من الخير شيئا، خصال الخير كثيرة، احرص على كل شيء تجده. الطريق كم فيه من حسنات، كم فيه من سلام، كم فيه من ابتسام في أوجه المسلمين، كم فيه من تنحية للأذى عن الطريق، كم فيه من سؤال عن حال، تعين الناس من لا يعرف الطريق تدله، تسلم على الصبيان إلى آخره، هذا في الطريق فقط، غير لو داومت على ذكر الله عز وجل في سرك إلى غير ذلك، هذا في طريقك فقط وأنت. فالمسلم يجني ويجني ويجني، حياتك غدا سوف تموت وتتمنى تسبيحة واحدة، تحميدة، تكبيرة لا تجد، فضلا عن ركعتين أو صيام يوم أو صدقة أو غير ذلك. الثاني عشر وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. صلاة الجمعة صلاة عظيمة خص الله بها أهل الإسلام، لكن لينال الإنسان أجرها وتكفيرها ينبغي له أن يحسنها، فمن ذلك أن يحسن طهارتها بأن يتوضأ فيحسن وضوءها ويغتسل لها كما جاء في أحاديث أخرى، ثم يأتي الجمعة فيستمع وينصت، يستمع للخطيب وينصت يعني لا يتكلم، لا يشتغل بشيء. الآن كثير من الناس يتكلمون وأيضا لا يفعل أي فعل يشوش عليه، ولهذا قال لك ومن مس الحصى فقد لغى. بعض الناس مثلا قديما كانت مساجد فيها حصى، فالإنسان يجلس مثلا ويعبث بحصى أو كذا وهو يعني جالس في الخطبة، قال لك من فعل هذا فقد لغى، وفي حديث آخر في السنن ومن لغى فلا جمعة له، وفي حديث آخر فقد صارت عادة، هذا الذي في السنن عادت جمعته ظهرا، يعني أجره كأنه أجر الظهر عادي وليس أجر جمعة. فكيف بمن يقلب الجوال ويقوم ويصور ويتكلم مع جاره في مواضيع كثيرة؟ هذا كله من الجهل، أصلا كلام في الجمعة حرام لا يجوز إلا مع الخطيب، أما كلام فيما بين الناس لا يجوز. فإذا هذا استمع وأنصت ويعني اهتم وأقبل بقلبه على الخطبة وبسمعه غفر له ما بينه وبين الجمعة، يعني من الجمعة إلى الجمعة كل ما بينهما من الذنوب والخطايا، وأكثر أهل العلم على أن هذا في الصغائر لا في الكبائر، وسيأتي هذا إن شاء الله. وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيغفر له ذنوب عشرة أيام، يزيده الله عز وجل من كرمه فوق الأسبوع ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، إذن اللغو قد يكون بالقول بأن يتكلم مع جاري مثلا أو كذا، أو بالفعل، أي فعل لا داعي له لا يجوز، مثلا يعبث بالحصى أو بالجوال أو بكذا، هذا لا يجوز، فيفقده هذا الأجر. إذن هذا من طرق الخير. الجمعة أصلا واجب عينية على كل ذكر حر مقيم إلى آخر الشروط، فأنت إذا أتيتها فأحسنها حتى تنال هذا الأجر عظيم، طرق الخير عظيمة واسعة. الثالث عشر عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم وقال المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة مشتها رجله مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. هذا في فضل الوضوء، كل مسلم يتوضأ كل يوم على الأقل 5 مرات يصلي. هذا الوضوء أجره عظيم وتكفيره للسيئات عظيم. كل يوم يقع منا من الذنوب ما يقع بالعين باللسان باليدين بالرجلين، فأنت إذا توضأت غسلت وجهك خرج من العينين، تمضمضت واستنشقت خرج من اللسان. كذلك جاء في بعض الأحاديث إذا مسح أذنيه كذلك، ما مثلا سمعته أظن أنه ورد في بعض الأحاديث ذلك والله أعلم، إن لم أهم. كذلك الرجلان كل خطيئة تمشي إليها، اليدان. وجمهور أهل العلم كما قلنا على أن هذه المكفرات هي الصغائر وليست هي الكبائر كما سيأتي، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة، وسيأتي دليل ذلك قريبا إن شاء الله، حتى يخرج نقيا من الذنوب هذه الصغائر. فإذا ينبغي أن نحسن الوضوء ونسبغه، ولهذا قال إذا توضأ المسلم أو كذا فغسل وجهه، إذن إلى كلما نزل الماء نزلت معه الخطايا. فهذا فضل عظيم، الوضوء والغسل طهارة يحسنها الإنسان ويتقنها، فإن الله مراقبه، وإن لم يكن البشر يعرفون ذلك وتفاصيله، لكن تقوى الله. 14، وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب، ولهذا جاء في الحديث الآخر: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهذا مثل الصلوات الخمس، يعني يكفر الله بهن الخطايا. فأنت كأنك تتسخ بالذنوب بين الصلاتين، فإذا صليت غفر لك، تتسخ فإذا صليت يغفر لك، وهذا هذا فضل عظيم. فيا ويح من لا يصلي. وكذلك جاء في الحديث: تحترقون تحترقون تحترقون، ثم يعني إذا صليتم غفر لكم، أو كلاما ثم تحترقون تحترق، أي تحترقون بالذنوب. والجمعة إلى الجمعة كما مر معنا قريبا، الجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مكفرات ما بينهن. والتكفير غالبا ما يطلق على الصغائر، ولهذا قال إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يفيد أن هذا الحديث اعتمد عليه جمهور العلم وجعلوه قاعدة قيدوا به جميع النصوص الأخرى التي فيها تكفير السيئات، لأنهم قالوا إذا كان رمضان والصلوات الخمس والجمعة هذه الفرائض العظيمة ومباني الإسلام يكفر بها الصغائر فقط، فمن باب أولى غيرها مما هو دون ذلك مثلا كالوضوء. فبالتالي هذا هو دليل جمهور العلم على أن هذه التكفيرات هي للصغائر، وإلا واحد يقول خلاص أنا سأرابي وأصلي ما عندي مشكلة. لا يا حبيبي، خاصة إذا أصررت عليها هذا إشكال كبير، ينبغي أن تتوب. هذه الكبائر من أعظم أسباب دخول النار إن لم يعفو الله عز وجل. وإلا كثير ممن دخل النار يصلي، وقد جاء في الحديث أنهم يعرفون بآثار الصلاة الذين يخرجون من النار. إذن كيف دخلوا النار؟ إذن ليس المعنى أن من صلى غفر له مهما كان يفعل من الذنوب والمعاصي. ثم إن الغالب أن المقيم على ذنوب معاصي لا سيما الكبائر المستخف بأمر الله لا يوفق لمثل هذه الصلاة الخاشعة التي يغفر له بها. 15، وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض: ألا أدلكم أرشدكم على شيء يمحو الله به الخطايا؟ وعرفنا أن هذا محمول الخطايا غير ما يحمل على الذنوب الصغائر. هذه الذنوب ألا أدلكم على ما يمحوها الله بها، من يمحى مثلا من كتب الحفظة أو يغفر أو تغفر ولا يرفع بها المؤاخذة ويرفع بها الدرجات عند الله عز وجل وفي الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله، نحب أن ترشدنا إلى ذلك. فذكر لهم 3 أعمال: أولا إسباغ الوضوء على المكاره، كونك تسبغ الوضوء وتكمله وتحسنه رغم وقوع مشقة. هذا معنى المكاره، مكاره جمع مكره والمقصود بها الألم والمشقة، مثلا في البرد الماء بارد ومع ذلك أنت تخاف الله فتتم الماء إلى نهايته وتقوم في هذا الماء البارد وتغسل وجهك وتجتهد، وليس المقصود أن تتعمد المشقة، لكن إذا وقع في الأمر مشقة فأنت تتحملها في سبيل الله، هل تظن أن ذلك يخفى على الله؟ لا والله، هذه المشقة في ميزانك، وهي مما يكفر الله بها عنك مزيد تكفير يعني للسيئات ويرفعك بها الدرجات. الأمر الآخر كثرة الخطى إلى المساجد لأهل المساجد المخاطبين بذلك، وإلا فالنساء معروف أن صلاتهم أن صلاتهن في بيوتهن خير لهم كما جاء في الحديث. كثرة الخطى إلى المساجد، كلما مشيت إلى المسجد وخطوت هذه الخطوات كل واحدة ترفع درجة وتحط خطيئة، هذا من أبواب الخير عظيمة. كل يوم يمشي ويرجع، يمشي ويرجع، يمشي أقل شيء 10 مرات. فالمشي إلى المسجد أفضل من الركوب، من ركب فلا حرج لكن المشي أفضل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار وقتها وانتظار الجماعة، كون إنسان مثلا يبقى مستيقظا وقد يكون متعبا من أجل إيش أن يصلي، أو يبقى في المسجد ينتظر صلاة بعد الصلاة، هذا أجره عظيم وتستغفر له الملائكة، ويعني هو يكون بعد صلاة وفي صلاة، فيجمع بين إيش الأمرين، استغفر له الملائكة بعد الصلاة وقبل الصلاة، من انتظر الصلاة فهو في صلاة كأنه يصلي. فذلكم الرباط، الرباط معناه المرابطة على الطاعة، وهي في الأصل تطلق على حفظ ثغور المسلمين التي يخشى دخول الكفار منها، لكن هذا أيضا رباط، المرابطة على انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي مسلم في خارج مسلم عند في يعني في مصادر حديثية أخرى فذلكم الرباط، فذلكم الرباط مرتين، وفي بعضها 3، وهذا تأكيد على هذه الأعمال الصالحة الكثيرة المتعلقة بالطهارة، بصلاة الجماعة، بالصلاة عموما. 16، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه، البردان الصبح والعصر، أعظم الصلوات عند الله صلاة العصر ثم صلاة الصبح، فمن حافظ عليهما رغم ما فيهما من المشقة، في الفجر تأتي في لذة النوم وكذا، والعصر تأتي عند انشغال الناس وتعب الأعمال، فمن حافظ عليهما فهو سيحافظ على غيرهما من باب أولى. وسميا بالبردين لأنهما يأتيان في وقت في طرفي النهار، وقت ما يبرد النهار عن شدة حره، لأن حرارة النهار تكون في وسطه، ففي الفجر وفي العصر تكون الحرارة قد قلت، فلهذا سميا بالبردين. فمن حافظ عليهما دخل الجنة، وهو سيحافظ على غيرهما من الصلوات الخمس من باب أولى، فهذا عمل عظيم، من حافظ عليه على هاتين الصلاتين دخل الجنة. والأصل في كل المسلمين أنهم يحافظون على الصلوات في وقتها، لكن لا ينبغي أن يفرط الإنسان، أحيانا بعض النساء مثلا يذهبن إلى السوق، أو بعض الرجال يلعبون الكرة أو نحو ذلك، فيتساهلون يضيعون العصر أو يضيعون أو ينامون في وقت متأخر، وهم يعلمون أن هذا سيؤدي بهم إلى تضييع الصلاة، هذا كله لا يجوز، حرام ومن الكبائر، لا يجوز تأخير الصلاة عمدا. أما من أخذ بالأسباب فأخذته نوما فلا لا ذنب عليه، لأن لكن يقضي بعد أن يقوم. أما تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فهو الذي من الكبائر. 17، عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا اعتاد على العمل الصالح من فرائض ونوافل وكذا، ثم مرض أو حصل عذر وسافر وما استطاع أن يقيم النوافل التي كان يقوم بها من صيام مثلا من قيام، فإنه يكتب له نفس الأجر كأنه مواصل عليها، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن أبواب الخير العظيمة أن تحافظ على النوافل حتى تكتب لك إذا حصل لك عذر. 18، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدق، رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. سبق معنى هذا، كل معروف تنفع به نفسك أو غيرك فهو صدق، أي إحسان تحسن به إلى العباد حتى لو إحسان معنوي، الكلمة الطيبة، المعروف، نهي عن المنكر، ساعدته في حمل على دابته، في معرفة الطريق، كل هذه صدقات، أبواب خير عظيمة جدا. كل معروف، أي إحسان إلى غيرك بل ولو إلى نفسك بالنية الصالحة يكون صدقة لك عند الله عز وجل. أبواب الخير واسعة، لا تظن أن الخير لابد أن تكون داعية أو شيخ أو مثلا قوام صوام، لا، هناك أبواب خير كثيرة جدا، خذ ما استطعت منها، استبقوا الخيرات. 19، عنه رضي الله عنه جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزق أحد إلا كان له صدقة، رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من روايات أنس رضي الله عنه، قوله يرزقه أي ينقصه. إذا أيضا الزراعة فيها أجر عظيم، إذا غرست غرسا، الفرق بين الغرس والزرع، الزرع هو الذي يحصد ولا يبقى له أثر، وأما الغرس فيكون في الأشجار ونحوها التي تبقى. فكل ما أكل منه له صدقة، حتى لو سرق سارق منه، حتى لو سقطت أشياء منه، فأكله طير، أكله حيوان، دابة من الدواب التي تمشي في الأرض، أكله إنسان، فلك بهذا أجر عند الله عز وجل. حتى الذي سرق هي مصيبة أصابتك يكتب له، لك بها أجر عند الله عز وجل إلى يوم القيامة. إذا غرست غرسا كلما أكل أحد من هذه الشجرة، وهذا يعني الأصل فيه، الأصل يعني أن الإنسان ينبغي له أن ينوي خير تقربا إلى الله ليس لأجل الدنيا فقط، فيكتب له الصدقات العظيمة إلى يوم القيامة كلما أكل منه إنسان أو دابة أو شيء، حتى قال بعضهم شيء هذه يدخل فيها الجن، لأن الجن يأكلون كما في حديث أبي هريرة أنه كان يأتي ويأخذ من زكاة الفطر. 20 عنه رضي الله عنه أنه قال عن جابر، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، وأظن جابرا سلميا، نعم، قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو منه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم، وفي رواية إن بكل خطوة خطوة درجة، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه، وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. بنو سلمة قوم من الخزرج من الأنصار، كانوا بعيدين عن المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد يعني يسهل عليهم شهود الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا في أماكنكم، وفي رواية كره أن تعرى المدينة، فقال لهم ابقوا في أماكنكم، دياركم يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، هذه الخطوات كلها لكم بها أجور عظيمة عند الله، كل خطوة لكم بها درجة. فهذا فيه أيضا أن المشي إلى المسجد فيه خير عظيم. ومثل الحديث الذي بعده 21 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئ صلاة، فقيل له أو قال فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم، وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. هذا رجل كان أبي بن كعب يراه يأتي من بعيد، لا يعلم رجلا في المدينة أبعد منزلا منه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا تخطئ ولا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه، قال لو اشتريت حمارا تركبه وتأتي به إلى الصلاة لأن بيتك بعيد، وأيضا عندما تكون في الظلام في العشاء مثلا يساعدك، وكذلك إذا كنت في الأرض لما تكون حارة بسبب الشمس في الرمضاء تركب هذا الحمار يخفف عنك. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا لا أحب أن أكون قريبا من المسجد فضلا عن أن أشتري حمارا، لماذا؟ إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، هذا هو السبب، أنا أحب هذا وأمشي، أحب أن أمشي حتى يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي من المسجد. وفي رواية أنه قال لأبي بن كعب والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، فاستعظم أبي هذه الكلمة، قال كأني حملت بها جبلا، قال كيف يقول هذا الكلام، يقول أنا ما أحب أني جار الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعظم هذه الكلمة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره أنه يحب يحتسب أجره في المشي إلى الصلاة، فقال له قد جمع الله لك ذلك كله. في الرواية الأولى، الرواية الأولى لاحظ أنه ذكر أمرا مهما جدا في هذا الحديث، هذا الحديث في أمر عظيم، وهو أن الرجوع من المسجد حسنات تكتب، لأنه قال ورجوعي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك ما قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية أخرى قال إن لك ما احتسبت عند الله عز وجل وما نويت من هذه الخطوات. فهذا أيضا يدل على أن الخطوات ذهابا وإيابا تكتب للعبد، فهذا خير عظيم. 22 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. 40 خصلة يعني 40 فعل من الأفعال، أعلى هذه الأفعال يسيرة، حتى إن أعلى هذه 40 هو منيحة العنز. منيحة العنز معناها كما ذكر المؤلف أن تعطي ما لك من عنز من الماعز يعني مثلا تعطيه إياها مؤقتا لا تملكه إياها، يشرب من لبنها ما شاء الله ثم يردها إليه، هذه أعلى هذه 40. هناك 39 خصلة دون هذه الخصلة، كل هذه الخصال اليسيرة ما من إنسان يعمل لكن مع استحضار أمر قلبي يرجو فضلها من الله عز وجل، ويصدق بما أخبر الله به من أن هناك يوما آخر، وأنه هناك ثواب وهناك عقاب، يرجو ما وعده الله عز وجل ويصدق بهذا الثواب الذي أخبر به، إلا أدخله الله الجنة بهذه الخصلات، حتى بهذه الخصلة. حتى قال واحد من الرواة: عددنا بعض الخصال التي دون منيحة العنز فما استطعنا أن نصل إلى 15 خصلة. وقد حاول بعض العلماء أن يجتهدوا، لكن عموما هذا معناه احرص على عمل الخير مهما كان يسيرا، رب عمل يسير في عين الناس يدخل الإنسان به الجنة. إذا كان الله عز وجل قال في السيئات: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فمن باب أولى، لأن رحمة الله سبقت غضبه. الحسنات أيضا، يقول كلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله، جاء في بعض الأحاديث، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي المقابل أيضا: فلا تحتقر حسنة ولا سيئة. 23، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حديث عظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أننا ما منا من أحد، هذا حديث اجعله شعارا في حياته، إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة، أنا وأنت وهو وهي، كل منا سيقف بين يدي الله يكلمه كلاما مباشرا كفاحا يسمعه، ليس بينه وبينه من يوصل كلامه ولا يترجم ولا غير. فماذا عددنا لهذا؟ ولمن خاف مقام ربه جنة، ستقف بين يدي الله أنا وأنت وهو وهي، والجميع سوف نقف بين يدي الله فيسألنا عن أعمالك. فإذا نظرت أيمن منك لا ترى إلا ما قدمت من الحسنات، وإذا رأيت نظرت أشأم منك يعني أيسر منك جهة اليسار لا ترى إلا ما فعلت من السيئات، وتنظر أمامك فلا ترى إلا النار، فاتق النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، شيء لا قيمة له لا يذكر، لكن احرص على كل خير مهما دق، فإن لم تجد حتى شق تمرة بكلمة طيبة فقط لا تكلفك شيئا أبدا، تقول كلمة طيبة فتكون لك وقاية من النار. احرص على كل خير مهما دق أو جل. 24، والحديث قبل الأخير، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة. مشروع الحمد بعد كل وجبة، شكرا لله عز وجل على أن أطعمنا هذا الطعام، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، في غزة وفي كل مكان. الأكل هذه لو أكلتها وأنت لابد أن تأكل في اليوم والليلة، صلى الله عليه يفرج عن مكروب المسلمين، فحمدت الله عليها خالصا من نفسك، فهذا الأمام اليسير جدا يكتب لك به رضوان الله الذي جعله الله أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر. أو تشرب شربة ماء فتحمد الله عز وجل عليها فيكتب الله لك بها الرضوان، الله أكبر. كم من حسنات هي في الأعين يسيرة وهي عند الله عظيمة، نحرص على كل خير. ختاما، حديث الأخير، 25، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة، قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو قال الخير، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذا نظير ما تقدم من الأحاديث، على كل مسلم صدقة، وقد جاء 360 صدقة كما تقدم. طيب أنا ما عندي مال، إذا لم أجد ماذا أفعل؟ اعمل بيديك، انفع نفسك، استغني عن الناس، وهذا يدل على أن الإسلام يحث الناس على العمل والاستغناء عن الغير، عن غيرك، أن تستغني عن غيرك ولا تكون عالة عن الناس، وتصدق وانفع غيرك أيضا. طيب فإن لم يتيسر ذلك، أعن ذا الحاجة الملوف، إذا وجدت شخصا يحتاج ومضطر وكذا إلى شيء مساعدة ساعده، هذه صدقة. فإن لم أستطع أمره بالمعروف وأرشده إلى الخير. طيب إن لم أفعل، أقل شيء أمسك عن الشر فقط، لا تفعل شرا فتكون قد تصدقت على نفسك، لأن لم توقع نفسك في هلاك ديني وحساب عند الله عز وجل، وتصدقت على الناس بأن كففت عنهم شرك، وهذا لا يقول أحد لا أستطيعه، لأنه ترك، أترك فقط، كف عن الشر، هذا نفسه صدق عليك وعلى غيرك. انظر إلى أبواب الخير الحمد لله كثيرة ومتيسرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسارعين في الخيرات المستبقين